قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النظر، ورأى أن القطنية كلها حنط واحد، فأخذ منها العصر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العصر. هذه قضية يوردها مالك رحمه الله ليستدل بها على الفرق بين القطنية والحبوب الأخرى. يقول إن عمر رضي الله تعالى عن في تنصيب العمال لأخذ العشر من التجار ومن النبط، والنبط هم تجار النصارى، كانوا يأتون إلى المدينة، يأتون بتجارات لها. القاعدة العامة أن العاشر يقف على طرقات التجار، من مر به من التجار ببضاعة يتجر بها في بلاد المسلمين نظر، إن كان مسلما أخذ ربع العشر، إن كان ذميا أخذ نصف العشر، إن كان حربيا أخذ العشر أو ضاعف عليه العشر. هذه قضية أخذ العشر على التجار. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أقام أيضا هؤلاء الذين يأخذون العشر من التجار، وأوجد سندات الاستلام. إذا مر التاجر بعاشر ودفع له العشر سواء مضاعفا عليه أو نصفه، أعطاه سندا حتى إذا مر على عاشر آخر لا يعشر ماله، لا يكون ذلك مرتين في السنة. وهذا له حسابه مستقل إذا تكررت مجيئه إلى البلدة بتجارات متنوعة، هل يؤخذ من كل سفرة أو كل صفقة عشرها، أو إذا عشر مرة في العام لا يؤخذ منه مرة ثانية، هذا بحث آخر مستقل. ولكن مالك رحمه الله يقول هذا عمر يمر عليه هؤلاء التجار النبط من النصارى فيأخذ منهم لا على نسق واحد، بل أخذ من القطنية عشرة وأخذ من الحبوب إيش؟ نصف العشر. إذن مالك جعل القطنية كلها صنفا واحدا وعشرها بعشر كامل، وجعل الحبوب صنفا واحدا وعشرها بنصف العشر لأنهم نصارى، أما المسلمون فعليهم إيش؟ 2.5% يعني ربع العشر. هذا دليل مالك بأن جعل القطنية كلها صنفا واحدا. طيب إيش يقول الجمهور في هذا الاستدلال؟ أولا وقبل كل شيء، هل فعل عمر هنا في باب الزكاة ولا في باب الايش؟ العشر. العشر شيء يغاير زكاة الحبوب. نحن هنا فيما يخرج من الارض ولا لا؟ نحن في خمسة اوسق، وهذا حقه يوم حصاده، ولكن عمر في باب عروض التجارة. اذا عروض التجارة لا يفرق فيها. لو كان يوجد تاجر حبوب وعنده عدس وفول وبر وشعير وذرة ودخن، هل ننظر عنده خمسة أوسق في شيء من هذا، ولا نقدر جميع الموجود ها؟ ويضم بعض قيمة بعضه إلى بعض، كما نأتي لصاحب البقالة عنده سكر وشاي وكبريت وملح وفلفل وقرنفل، هل ننظر إلى قيمة كل صنف نصابا مستقلة ولا مجموع الموجود؟ لو عنده قطعة صابون بريال بنضيفها لهذا المجموع. إذن مالك رحمه الله يستدل بفعل عمر في موضع، والقضية عندنا في موضع آخر. من ناحية أخرى الجمهور يقولون عمر رضي الله تعالى عنه عمل عملا إداريا، بمعنى الذي الحبوب بالنسبة لمعاش الناس تعتبر رئيسية ولا فرعية؟ رئيسية. والقطنيات بالنسبة لأرزاق الناس وحياتهم رئيسية ولا كمالية؟ كمالية. إذا ما كلتش بليلة اليوم يعني ما في شيء، اذا ما اكلتش لوبيا تاكل لو حصلت الرز حصلت الدخن حصلت البر وتعملوا عصير بليلة رز ولا بليلة حب. فيقولون الجمهور ان عمر رضي الله تعالى عنه نصف العشر على البر وجعل العشر على القطنية ترغيبا للتجار في ان يجلبوا المواد الغذائية الرئيسية للمدينة. فهذا الان الدولة الان في الوقت الحاضر جميع الدول تأخذ رسوم جمركية ولا لا؟ ها؟ ومن موارد كبريات دول العالم الدول الرأسمالية اغنى دول اللي طغت اموالها اكثر مواردها من الرسوم الجمركية. عندنا الدولة هنا وهي تعتبر في من الدول النامية هل تأخذ رسوم جمركية على المواد الغذائية؟ ها؟ تدفع إعانة لا تقول تعويض تدفع إعانة لمن يستورد مواد غذائية. رفعت الرسوم ودفعت إعانة. ليش؟ لماذا رفعت رسوم المواد الغذائية؟ زيادة غنى ولا إرفاقا بالمواطن ولا لكثرة الجلب إليها؟ لتيسير التوريد للمواد الغذائية. إذا عمر رضي الله تعالى عنه من قبل يخفض الرسوم العشرية على التجار في المواد الرئيسية ليكثر الجلب إلى المدينة ليقع الرخاء. إذا عمر في جانب واستدلال مالك في جانب آخر يشهد لقضية عمر رضي الله تعالى عنه وهو مراعاته الى جلب التجار ووجود اسواق مربحة لهم. ما وقع منه مر في ذات يوم على رجل يبيع الزبيب وعمر كان لا يترك السوق يذهب يشوف المكاييل والموازين ويشوف الباعة هل هم على سلامة ولا لا. اذا وجد انسانا لا يعرف الربويات منعه من البيع. ما يعرف البيع الربوي من غير الربوي يمنعه من البيع. وجد انسان كي يطفف او يبخس فالوزن والكيل يمنعه يقول لا تمنع القطر عنا. وكان يعرف الاسعار. وجم مرة اشتكوله غلاء اللحم قالوا سعر اللحم يا عمر لانه غلي. قال ليش؟ قال صار غالي جدا. قال ارخصوه انتم. اول سياسة اقتصادية. قالوا كيف نرخصه وليس في ايدينا؟ قالوا اتركوا لهم يوم واحد صوموا عن اللحم يوم من بكرة صاموا عن اللحم. الجزارين ينتظرون احد يجي ما في. يا جماعة الاجر كتب 5 ريال مثل ب10 دراهم ب8 ب7 نزلوا الى 5 دراهم ما حصلوا من ياخذ منهم. يبقى من بكرة حيبيعوه بدرهم واحد. ارخصوه انتم. لا يهمنا بس تدخل عمر ومعرفته للاسواق. فمر ببائع زبيب يبيع بسعر اقل مما هو في السوق. لو وزير التموين اتعدى على واحد يبيع بسعر ناقص شوية يفرح ولا يزعل؟ ها؟ يفرح. والله الحمد لله هذا حظ المساكين. لكن عمر بعيد النظر رضي الله تعالى عنه وجزاه احسن الجزاء. قال يا صاحب الزبيب لم تبيع برخص؟ سر التجارة وحيلها التجار هم اعرف بهذا. ليش بتبيع برخص؟ ما يمكن يبيع برخص زهادة في الربح ولا زهادة في بضاعته. لابد وراء هذا من سر. قال نعم سمعت ان قافلة ستصل غدا ومعها زبيب جديد فاذا وصل الى السوق لا يلتفت الناس الى ما عندي. قال يا صاحب الزبيب اما ان تبيع بسعر السوق والا تلزم بيتك. ارفع السعر كما هو في السوق ولا يدخل بيتك لا تفسد الاسواق. ايش تقول انت يا جماعة هذا صواب ولا خطأ؟ صواب. ليش؟ يقول له ارفع السوق. قال انا بنزل للمسلمين. يقول له ارفع السوق. ها ليش يا جماعة؟ فين التجار؟ ما في. رفقاء عمر قال والله عجبا يا عمر، رجل يسعر ينزل السعر وانت تقول له ارفع السعر، ليش هذا يا عمر تؤذي الناس؟ قال لا انت ما سمعت اللي قال. يقول سمعت قافلة قابلة بزبيب جديد. قال وما علاقة الزبيب الجديد اللي قادم بهذا اللي عند البقية القديمة؟ قال نعم، حينما يبيع الزبيب بسعر نازل عن سعر السوق انتشر في المدينة سعر الزبيب بخمسة وهو بسبعة، حينما تأتي القافلة بالزبيب الجديد ويقول السعر كايه ثمانية، يبقى زادوا عن السوق لأنه جديد، الناس يمتنعون من الشراء لأن فلان كان يبيع أمس بخمسة. إذا امتنع الناس من الشراء من القافلة الجديدة اضطروا أن يرجعوا بزبيبهم، وبعد ذلك لن يأتوا إلى المدينة بزبيب، فيكون منع الجلب إلى المدينة لعدم الربح لأنه أفسد السوق على التجار. فين العمريون الآن؟ إذا عمر رضي الله تعالى عنه حينما يغاير في العشر أو نصف العشر بينما هو طعام رئيسي وبينما هو طعام تكميلي أو ما هو فضل أو ما هو كذا، إنما ينظر إلى نظرة لمصلحة البلد. وقد جاء الحديث الجالب لها كالمتصدق عليها، ولذا كره العلماء أن تنقل الثمار من المدينة خارج المدينة. ولكن هذا الزعل الفلاحين شوية، لأن إذا لم تنقل الثمار من المدينة البساتين ما تجيب تكاليفها، إذا بقيت على المدينة زايدة عن حاجتها، صندوق الرطب إذا ما كانش يروح جدة ويروح بريدة ويروح الرياض في وقته يصير بخمسة ريال بدل ما يكون باثناشر وبعشرين، وإذا بيع بخمسة ريال ما يجيب تكاليفه عند الفلاح. إذا السماح بنقلها لمصلحة المدينة أيضا يعني ترويج بضاعتها. إذا المسألة دائرة في قضية عمر بين مراعاة مصلحة المواطن وبين تيسير أمر التجار لكثرة الجلب إلى المدينة. وقضية عمر في التعشير، والتعشير يكون في عروض التجارة، وعروض التجارة لا يفرق فيها بين قطنية وحبوب وأطماج وغير ذلك. لو جاء صاحب سيارة كبيرة تحمل أقمشة وأواني منزلية وأدوات بناء وحبوب وتمور وغير ذلك وأردنا أن نأخذ العشرة، هل ننظر إلى هذه الأصناف ولا مجموع قيمة ما تحمل السيارة؟ هل ننظر إلى مجموع قيمة ما تحمل السيارة؟ والله تعالى أعلم.